بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم ربنا وافتح علينا فتوح العارفين وافتقنا توفيق الصالحين واجعلنا يا مولانا عندك من السعداء المقبولين. آمين آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. ويجوز تطهيرها بالماء. قلنا في الدرس السابق أننا سنقف عند هذا القول ونستطيع أن نعمله بقولنا، نجعل عنوان جانبي بيان ما تزول به النجاسة. فقال الشيخ رحمه الله: ويجوز تطهيرها بالماء وبكل ماء طاهر يمكن إزالتها به. ظن تكلمنا في الدرس السابق أن الطهارة، أن النجاسة لا تطهر، وإنما يطهر موضعها. هنا لما قال ويجوز تطهيرها بالماء، يعني يجوز تطهير موضع النجاسة بالماء. حتى الفقهاء لما اعتبروا أن استحالة التطهير بالاستحالة، التطهير بالاستحالة، هذا ليس متفق عليه من أئمة المذهب، ليس أظنه قول الإمام محمد فقط. نعم، وبعد ذلك صارت الفتوى عليه. أما الأصل الإمام يوسف قال لا تطهر بالاستحالة، أبو حنيفة كذلك قال. الفتوى أظن في هذه المسألة والله تعالى أعلم على قول ما محمد. فالشائع طلاب العلم أن هذه مسألة متفق عليها وليس كذلك. فهنا قال ويجوز تطهيرها بالماء وبكل ماء طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر. الشيخ رحمه الله لما قال بكل ماء طاهر يمكن إزالتها به، إذا تأملنا هذه العبارة نجد أنه شرط ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء لجواز استعمال غير الماء في إزالة النجاسة. أول شيء كونه طاهرا، هذا الذي نزيل به النجاسة، كونه مائعا، كونه مزيلا، لأنه ليس كل مائع مزيلا، كالزيت مثلا هو مائع ولكنه لا يزيل. فلما قال ولكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل والماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر. فلقوله الشيخ الآن مما عصر انعصر احترز به عن السمن والزيت والدهن وغير ذلك. نعم، لأن الإزالة كما هو معلوم تكون بإخراج أجزاء النجاسة مع المزيل شيئا فشيئا. فهذا الأمر لا يتحقق بالزيت مع الزيت أو بالسمن أو غير ذلك، لأنه لا ينعصر بالعصر. الزيت لو أنه وجد على الثوب مهما حاولت تعصر ما ينعصر، لأن الثوب يقوم بتشرب هذا الزيت. أما لو طبقت خلا ينعصر الخل. قال ونحوه مما إذا عصر انعصر، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد والزفر والشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، لا يطهر المكان المتنجس إلا بالماء. ليه؟ قال لأنه، يعني الماء، يتنجس بأول الملاقاة. هذا مكان متنجس صببنا عليه الماء، فهذا الماء بمجرد ما لاقى النجاسة يتنجس. قال لأنه، أي الماء، يتنجس بأول الملاقاة بسبب اختلاطه بالنجاسة. والنجس لا يفيد الطهارة، إلا أن هذا القياس، أي قياس، أن الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، هذا القياس ترك في الماء. ليه؟ للضرورة. نعم، فالحكم بالتطهير على غير الماء، على غيره من المائعات المزيلة الطاهرة، هو على خلاف القياس. والقائد ما ثبت على خلاف القياس غيره عليه لا يقال، وبالتالي لا يصح. هذا ما قول مين؟ والإمام محمد والزفر والشافعي. لا يصح أن نزيل الطهارة أو أن نطهر النجاسة أو أن نطهر المكان المتنجس بغير الماء. فبقيت سائر المائعات على ما هي عليه بأنها لا تطهر المكان المتنجس. ليه؟ لما لا تطهر؟ لأنها تنجس بأول الملاقاة. ولهما أبي حنيفة وأبي يوسف أن المائع قالع، قالع للنجاسة كما هو الحال في الماء، قالع. والطهورية في الماء، يعني الطهورية في الماء، أعطينا الماء صفة الطهورية. ليه؟ قال بعلة القلع والإزالة. فإذا وجدت العلة بغير الماء لا بد أن يعطيها حكم الماء. فإذا وجدت العلة في غير الماء لا بد وأن نعطيها حكم الماء. ثم أجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن استدلال محمد وزفر فقال: والنجاسة للمجاورة. أيوة، يعني مثال عبارة، والنجاسة للمجاورة. فإذا انتهت أجزاء النجاسة يبقى طاهرا. النجاسة عندما اتصل الماء أو المائع بالنجاسة تنجس بالمجاورة، يعني عين النجاسة لم تحل في هذا المائع وإنما تنجس بسبب المجاورة. فإذا انتهت، يعني زالت النجاسة وأجزاء النجاسة، زالت أجزاء النجاسة يبقى المحل طاهرا. ونحن لا نلتفت إلى هذا المائع بعد ذلك، لا نلتفت إلى هذا المائع هل تنجس بما حمل معه من النجاسة أو لم يتنجس، لا ننظر، نظرنا يقع على المحل الذي كان متنجسا بسبب وجود أجزاء النجاسة. قال: وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن. فمعلوم الكتاب هو متن القدوري، جواب يعني الشيخ القدوري في كتابته نفس العبارة التي ذكر الشيخ المرجلاني، لأن الشيخ المرجلاني مولانا معلوم لديكم أنه أخذ الهداية من كتابين، كتاب القدوري والجامع الصغير. فيمر أن يقول الشيخ: وجواب الكتاب، يعني عبارة ذكرها الشيخ المرغناني الشيخ القدوري في كتابه هناك بنفس المبحث لما قال: ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مائع طاهر. هذا مطلق. إيش يعني مطلق؟ يعني يتناول الثوب إذا تنجس، والبدن إذا تنجس، والمكان إذا تنجس. فهذا مطلق. يعني قال الشيخ بعد ذلك: وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن، لأن المرجناء القدوري أطلق عبارته فقال: ويجوز تطهيرها، تطهير النجاسة بالماء وبكل ما يعني. فإذا وقعت النجاسة على بدني يطهر هذا المكان بكل مائع طاهر قارع. والسبب في ذلك أن الشيخ القدوري أطلق العبارة. قال: لا يفرق بين الثوب والبدن، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله. إذن في عنده رواية أبي يوسف غير هذه الرواية، لذلك قال: وعنه، أي عن أبي يوسف ذكر الآن الرواية الثانية، وعنه أنه فرق بينهما. الله أكبر، الله أكبر. فرق بينهما فلم يجوز أبو يوسف الرواية الثانية، فرق بينهما يعني بين الثوب والبدن لتطهيره بغير الماء من المائعات المزيلة القالعة أو الطاهرة عفوا. وعنه أنه فرق بينهما فلم يجوز في البدن بغير الماء، لم يجوز أبو يوسف تطهير المكان المتنجس في البدن المتنجس بغير الماء. إذن أبو يوسف رحمه الله تعالى فرق بين تطهير الثوب حيث الرواية الثانية عنه، وبين تطهير البدن بغير بالمائع الذي هو غير الماء، بالمائع الذي غير الماء. فهذا هذه الرواية نص عليها شرح لدي كلهم لأنها رواية ضعيفة ولا يعمى بها. أبو يوسف قال حجته في ذلك طبعا أن غسل البدن طريقه العبادة، غسل البدن هو إباده كما قال. وغسل الثوب عن النجاسة عادة. تمام. أنا كيف أغسل، كيف أغسل بدني؟ أغسله عن طريق العبادة بالطريقة التي شرعها الله لي. أما غسل الثوب إزالة النجاسة عن الثوب، قال هذه عادة نتبع فيها العادة. نعم. فثمة فرق بين العادة وبين العبادة. الله. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة الآن، فيذكر الآن الشيخ لنا أنواع التطهير، فمثلا الخف كيف يتم تطهيره، الأشياء المفقودة كيف يتم تطهيرها، القماش كيف يتم تطهيره إلى آخره. فبدأ الشيخ يتحدث عن الخف كيف يتم تطهير الخف. والنجاسة التي تصيب الخف هي في الواقع نوعان، إما أن يكون لها جرم وإما أن تكون مائعة ليس لها جرم. وتطهير الخف يختلف باختلاف النجاسة التي تصيبه. لذلك الشيخ رحمه الله لم يبين النوعين، بين النوع النوع نوع بين كيف يتم تطهير الخف إذا ما أصابته نجاسة لها جرم، لها جرم. فقال وإذا أصاب الخف نجاسة يعني ونحو الخف كالنعل أو الجرموق إلى آخره، وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة، العذرة هي الغائط، والدم والمني فجفت فدلكه بالأرض جان. قال وهذا استحسان. الله. إذا قوله هو إذا أصاب الخف أو الخفة استغفر الله، وإذا أصاب الخفة نجاسة لها جرم، قلنا الآن الشيخ بين لنا حكم النجاسة، حكم نوعين من النجاسة التي تصيب الخفة وهي النجاسة التي لها جرم. قال وإذا أصاب الخفة نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم والمني فجفت النجاسة فدلكه، دلك الخفة بالأرض جاز، جاز يعني طهر، طهر الخف في حق جواز الصلاة به. نعم. الله. هل عندنا هنا مسألة وسأتكلم عنها إن شاء الله تعالى في نهاية البحث، ولكن الآن بعد أن وقعت نجاسة على النجاسة أصابت الخف نجاسة، قمت بدلك هذه النجاسة فزالت، بعد فترة أصاب الخف ماء، هل يعود نجسا؟ هل تعود النجاسة أم انتهى حكمنا عليه بالطهارة؟ فيه روايتان عن الإمام أبي حنيفة، هناك روايتان عن الإمام أبي حنيفة وسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في نهاية المبحث بشكل تفصيلي. قال وهذا استحسان، يعني هذا الحكم الذي ذكره بأن الخف يطهر بالدلك، هذه المسألة استحسان. أي نعم. على فرض لو أن الخف أصابه نجاسة مائعة لها جرم، أصابه نجاسة مائعة لها جرم، قد يكون الروث سائل لها جرم، نعم، فهل يطهر، هل يطهر الخف بالدلك؟ هل يطهر لها الخف؟ قال إن لم يحصل للنجاسة جفاف لا يطهر إلا بالغسل. إن لم يحصل للنجاسة التي أصابت الخف جفاف ولم تجف، قال لا يطهر إلا بالغسل. نعم. هلا الشيخ رحمه الله لما قال في ذكر العبارة قال وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم، أطلق الجرم، أطلق الجرم، معنى إطلاق الجرم يعني هل المقصود ذات النجاسة لها جرم أو النجاسة ليس لها جرم ولكنها استحدثت جرما؟ كيف تستحدث جرما؟ كأن يكون مثلا الخف أصابه بول وبعد أن أصابه البول، البول ليس الهجن، مشى على طين على التراب، فصار انعجم البول الموجود على التراب على الخط بالتراب، فصار للنجاسة جرم. نعم. قال لما أطلقها شمل هذين النوعين. نعم. طيب أنا كيف أميز النجاسة التي لها جرم من النجاسة التي ليس لها جرم؟ قالوا كل نجاسة تبقى بعد الجفاف، كل نجاسة تبقى بعد الجفاف فلها جرم. لذلك الدم له جرم لأنه يبقى أثره بعد الجفاف، أما البول ليس له جرم لأنه لا يبقى أثره بعد الجفاف. قال محمد رحمه الله لا يجوز. إذن القول الأول وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم يطهر الخف إيش؟ بالدلك. الإمام محمد قال لا يطهر بالدلك، لا يجوز يعني لا يطهر الخف في حق جواز الصلاة. قال وهو القياس، وهو القياس. نعم. قال إلا في المني خاصة. قوله وهو القياس يعني بالقياس الثوب والبساط الأسواد بشكل عام، إذا أصابتها النجاسة الثوب يتشرب النجاسة فلا يطهر إلا بالغسل، إلا بالغسل. الإمام محمد قاس الخف على الثوب، على الثوب، فقال لا يطهر كذلك إلا بالغسل. لذلك الشيخ المغني ماذا قال؟ وهو القياس. قول الإمام محمد قياس، ونص قبل قليل على أن القول الأول وهو استحسان. قال إلا في المني خاصة، فإنه يطهر المني بالدل والفرق طبعا متى؟ إذا جف المني على الثوب، أما إذا لم يجف لا يطهر إلا بالغسل. قال إلا في المني خاصة، لأن المتداخل في الخف النجاسة التي دخلت في مسامات الجلد الخف لا يزيله الجفاف، هذا يقوله محمد، لا يزيله الجفاف والدلك، لأن الجلد يتشرب النجاسة كما أن الثوب والبدن كل منهما يتشرب النجاسة، فلما كان الثوب والبدن كل منهما يتشرب النجاسة فلا يطهر إلا بالغسل، كذلك الخف نفس الحكم. قال بخلاف المني على ما نذكره، يعني على ما سيأتي مبحث خاص في حكم المني لأنه مخصوص بالنص بالحديث أنه يطهر بالدلك إذا كان جافا. ولهما لأبي حنيفة أبي يوسف يقول أول أن طهارة الخف تكون بالدلك، دليلهما قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور. يقول الشيخ الزيلعي رحمه الله هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح على شرط مسلم، كذلك أخرجه ابن حبان وأبو داود، واللفظ لأبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. فهذا نص في مسألة الخف. نعم. طبعا. يعني كأنه سبحان الله يعني المسألة هون تشلون المسألة، مسألة اختلاف لفظي وليس اختلاف حقيقي. كيف؟ إن الإمام محمد يتكلم عن شيء، الإمام أبو يوسف والإمام أبو حنيفة يتكلم عن شيء. تمام. يعني إذا كان الخف لا يتشرب النجاسة، تمام، فالدلك في كلتا الحالتين تمام يطهر الخف. فإذا كان يتشرب النجاسة هم بقى إن جف أو لم يجف. الإمام محمد قاسها مطلقة. لا حتى الإمام محمد أطلق تمام. فقط الخف لا يظهر بالذلك وهو القياس. تمام. لكن الخف المعروف عرفت شلون؟ يعني الذي يتشرب النجاسة. فإذا كان الخف لا يتشرب. ما ما ما ما الإمام محمد أطلقها. أي خف كان، أي خف كان لا يظهر بالذلك. أما أبو حنيفة يعني إذا كان لا يتشرب النجاسة حتى لو كان يتشربها. حتى لو كان رجعت مثل الأولي أنا نحن بالأصل إذا قررنا بحث الخف نقول لا يصح أن يكون الخف من زجاج أي تمام أو من خشب أو من معدن، لكن إذا كان من جلد إذا كان من الجلد يتشرب النجاسة؟ لا مثلا عندنا مثلا الإمام محمد رحمه الله لم يفرق بين خف يتشرب ولا يتشرب، هو قاس مطلق الخف على الثوب، قاس مطلق الخف على الثوب. ولكن إذا كان لا يتشرب لا يجب أن يقيس مطلق الخف. ننتقل لمسألة ثانية، ننتقل لمسألة ثانية، هل الخف الذي لا يتشرب النجاسة ملحق بالمصقلات؟ تمام. ملحق. بدنا نشوف الإمام محمد هذه في قاضي في مسألة الثانية، ما هو رأي الإمام محمد حتى مسألة المسقول السيف والسكين والزجاج هذه فيها خلاف بتطهيرها. فالآن نرى الإمام محمد هل مع كونها تطهر بالمسح؟ فإذا كان الإمام محمد مع كونها تطهر بالمسح وكان الخف مسؤولا ممكن ساعتها أن نلحق يكون قياس على قياس، ساعتها نقيس الخف لا على الثوب والبدن، نقيسه على المسؤول الذي يظهر بالمسح. الله قال ولهما قوله عليه الصلاة والسلام فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور. قال ولأن الجلد هذا قول من الآن قول الصاحبين وأبي حنيفة عفا وأبو يوسف، ولأن الجلد لصلابته لا تتداخله أجزاء النجاسة يعني لا يتشرب. شوف قال إلا قليلا، يعني الخف يتشرب النجاسة. الإمام محمد نظر إلى هذا القليل، الإمام أبو يوسف الإمام محمد قالوا نعم إلا قليلا، ولكن القليل عندنا عفو، القليل عفو. قال تابع الشيخ أبو حنيفة وأبو يوسف رحمه الله قال ثم يجتذبه الجرم إذا جف، يعني نحن معك يا محمد أن الخف يتشرب النجاسة ولكن هذا الذي تشربه قليل، ولكن لما يجف تجف النجاسة تمتص أن الجرم النجاسة يمتص الأجزاء التي تشربها الخف فتجتمع كلها. قال ثم يجتذبه الجرم إذا جف، فإذا زال الجرم عن طريق الدلك زال ما قام به. الله قال وفي الرطب يعني وفي النجس الرطب لا يجوز حتى يغسله، نجاسة رطبة على الخف هل يطهر بالدلك كما ذكرنا قبل قليل؟ لا يطهر، لا بد أن يغسله. ليه؟ قال لأن المسح بالأرض يكثر هذه النجاسة، والغرض من الدلك التقليل أو تطهير، نعم، فيصبح المسح بالأرض ملوثا لا مطهرا. قال وفي الرطب لا يجوز حتى يغسله لأن المسح بالأرض يكثره ولا يطهره. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا مسحه بالأرض يعني مسح الخف المتنجس بنجاسة رطبة مسحه بالأرض يعني وبالغ بالمسح، إذا مسحه بالأرض حتى لم يبق أثر النجاسة. وفي هذا الباب هنا في المسح على الخف نص الشيخ فتح القدير أن المراد بالأثر هنا اللون والرائحة. الأصل الأثر يذكرونه ثلاثة، لون وطعم ورائحة، هذا التعداد الثلاثة ليس متفق عليه، المتفق عليه اثنين اللون والرائحة، وهذا ما نص عليه الشيخ الفتح القدير أن هنا المراد بالأثر اللون والرائحة. يعني موضوع الطعم كيف يذوقه، هم قالوا يستدل على الوجود على وجود الطعم بوجود اللون، أو بعض قال الرائحة وبعض قال بوجودهما معا، إذا يستغنى عن ذكر الطعم، يستغنى عن ذكر الطعم. قال وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا مسحه بالأرض حتى يبقى أثر النجاسة يطهر، ويصح كذلك أو الأفصحية يطهر لا يطهر، لعموم البلوى وإطلاق ما يروى لعموم البلوى، يعني الذي كان في زمانه أنهم كانوا يمشون بخفافهم. وإطلاق ما يروى إطلاق الحديث الذي مر معنا قبل قليل فإن كان بهما أذن. فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين الرطب واليابس، قال أذن فطهرهما الأرض فلم يفصل. فلذلك الإمام يوسف أخذ الحديث على إطلاقه وقال الحديث عام يشمل النجاسة الرطبة والنجاسة الجافة. قال وعليه مشايخنا، يقول الشيخ المغناني رحمه الله، وعليه يعني وعلى قول الإمام يوسف مشايخنا، مشايخ الشيخ المغناني، طبعا لما يقول عليه مشايخنا المراد بهم شيوخ ما وراء النهر، شيوخ ما وراء النهر. الآن الشيخ رحمه الله بيّن النوع الثاني من النجاسة التي تصيب الخبز، وهي النجاسة التي لا جرم لها. قال فإن أصابه الله، فقال فإن أصابه بول، أصاب الخف بول، أو نقول نجاسة لا جرم لها، فيدس جف البول لم يجز حتى يغسله، أيوة لا يطول بالدلك يعني. وكذا كل ما لا جرم له كالخمر، لأن الأجزاء تتشرب فيه، أيوة، ولا جاذب يجذبها. أما النجاسة التي لها جرم، جرمها يجذب الأجزاء التي تشربها الخف، أما هنا ما عندها جرم، فإذا جف لا بد من غسلها، لأنها لا يوجد شيء يخرجها من المسام الذي تشربها الخف. وقيل، وهذه رواية عن أبي يوسف، هذه القيل رواية عن أبي يوسف، قال وقيل ما يتصل به من الرمل والرمال جرم له، وعليه فإذا جف فدلكه بالأرض طهر الخف كالنجاسة التي لها جرم. وتقدم هذه المسألة معنا قبل قليل. قال والثوب لا يجزي فيه إلا الغسل وإن يبس، الثوب إذا أصابته نجاسة لا يجزئ فيه يعني لا يطهر إلا بالغسل. قال وإن يبس، وإن يبست هذه النجاسة، ليه؟ قال لأن الثوب لتخلخله، ليه؟ شوف التعليم ما أجمله، قال لتخلخله، إيش يعني؟ الثوب إلى النوعان، عندنا ثوب مكنوز حكم المسقول، وعندنا ثوب غير مكنوز متخلخل. قال لأن الثوب لتخلخله، لكونه غير مكنوز يعني ماذا يحصل؟ يتداخله كثير من أجزاء النجاسة فلا يخرجها إلا الغسل. الآن انتقل لحكم المني وكيف يتم تطهيره. قال والمني نجس، نجس نجاسة مخففة أم مثقلة؟ ابن عابدين رحمه الله نقل عن السراج وصححه بأنه نجس نجاسة مغلظة المني. قال يجب غسله إن كان رطبا لا يطهر بالدلك، فإذا جف المني على الثوب أجزأ فيه الفرق. أي نعم، الله، أجزأ فيه الفرق. فلما قال أجزأ فيه الفرق يعني لا يضر بقاء أثره، حكم الغسل. هل الفقهاء قالوا ولا يضر بقاء أثر شق زواله؟ كذلك المني إذا كان جافا وفركناه وبقي شيء من أثره بعد الفرك لا يضر، لأن فركه كغسله، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا. يقول الشيخ الزيلعي غريب بهذا اللفظ، هو ما ورد في هذا، حتى عن سيدة عائشة رضي الله عنها ورد فقط في الكتب، أما في كتب الحديث لم يرد. نعم، ولكن الوارد عن السيدة عائشة رضي الله عنها كما أخرجه الدارقطني أنها قالت رضي الله عنها كنت أفرك اللفظ إفريقيه غير وارد، ولكن تقالت سيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. نعم. كذلك في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في المني قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشافعي رحمه الله قال: وقال الشافعي رحمه الله: المني طاهر، والحجة عليه ما رويناه. بعد ذلك الشيخ رحمه الله ذكر دليلا آخر على نجاسة المني فقال: وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يغسل الثوب من خمس. وذكر منها المني، ذكر منها المني. يعني يقول الشيخ الزيلعي رحمه الله رواه الدارقطني في سننه عن عمار، يقول عمار: مر بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنا أسقي راحلة لي في ركوة، إذ تنخمت فأصامت نخامة ثوبي فأقبلت أغسلها، توهم أن النخامة نجسة فأقبلت أغسلها، فقال: يا عمار، ما نخامتك ولا دموعك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، يعني هو طاهر. إنما يغسل الثوب من خمس: من البول والغائط والمني والدم والقيء. ذكر منها المني، فإذا المني نجس. طبعا هذا الحديث الذي رواه الدارقطني هو ضعيف جدا. قال: لو أفاء، لمر معنا أن المني يطهر بالدلك، فهل هذا عام في المني الذي يصيب البدن والثوب؟ الذي يصيب الثوب بالاتفاق يطهر بالدلك إذا كان جافا، أما بالنسبة للبدن ففيه خلاف. قال: ولو أصاب البدن، قال مشايخنا رحمهم الله، قلنا المراد به مشايخ ما وراء النهر. يعني نعيد الفكرة أول أكثر مرة كي تفسخ يعني في الذهن إن شاء الله. قال: يطهر بالفرك. قلنا به المرة مولانا أن طهر يطهر، ونفس طهر يطهر يطهر، وذكر الفقهاء أن الفتح أفصح ولكن الضم أشهر، المذكور بكتب الفقهاء الضم. فمرة نقول طهر يطهر، ومرة نقول طهر يطهر، يعني حتى يكون في يعني. قال شيخنا رحمه الله: يطهر بالفرك. ليه؟ قال: لأن البلوى فيه أشد، يعني إصابة المني بالجسد أو إصابة الجسد بالمني أشد، البلوى فيها أشد من إصابة المني، إصابة الثوب بالبدن. فإذا رخص تطهير الثوب بالفرك من المني، فمن باب الأولى أن يطهر الجسد بالفرك. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه، أي البدن، لا يطهر إلا بالغسل إذا أصابه المني، لأن حرارة البدن جاذبة تمتص رطوبة المني. لذلك الفقهاء قالوا: يسن قبل أن تستنجي ماذا تفعل؟ تغسل يدك اليسرى. ليه؟ لأنها تتشرب أول شيء الماء الطاهر، فبعد ذلك عندما تزيل النجاسة لا تتشرب اليد، المسامات لا تتشرب النجاسة التي أزلتها بيدك. هذا الكلام الشيخ الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: لأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود، أي المني، إلى الجرم إذا جف، يعني إذا جف المني لا يجذب النجاسة التي امتصها الجسد، والبدن لا يمكن فركه. قال: والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف، يعني لو نحوهما من كل جسم مكتنز مدقول كالظفر والعظم والآنية المدهونة، كلها نفس عقبة واحد، كذلك هذه الفورميكا أو هذا الأرمينو، هذا كله إيش؟ عقبة واحد. قال: اكتفى بمسحهما لأنه لا تتداخله النجاسة، وبالتالي لا يحتاج إلى إخراج من الداخل من المسام، وما على ظاهره يزول بالمسح، يزول بالمسح. طبعا لما ذكروا هذا الكلام لم يفرقوا، لم يفصلوا بين الرطب واليابس، بين البول وغيره، بين الدم وغيره، لم يفصلوا. وعلى هذا الفتوى، الفتوى على أنه لا فرق بين أي نجسين أصاب الجسم المفصول، سواء كان رطبا أو جافا، ذا جرم أو ليس له جرم، كله له حكم واحد. واستدلوا على ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم، وبعد ذلك يكتفون بمسحها ويصلون وهم حاملون بسيوفهم. الله. طبعا هذا الكلام الذي ذكره الآن الشيخ إذا ذكر القول المعتمد، وهو قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف. الآن نرجع لمسألة الخف. الإمام محمد ماذا قال في هذه المسألة؟ قال لا يطهر المسقول إلا بالغسل، لا يطهر المسقول إلا بالغسل. لكن الفتوى على أي شيء؟ الفتوى على قول أبي حنيفة ومحمد أن المسقول، عفوا الإمام أبو حنيفة والإمام يوسف، أن المسقول يطهر بالمسح، ولا فصل، لا فرق بين نجاسة رطبة أو جافة لها جرم أو لا جرم لها. انتقل الآن إلى مسألة جديدة وهي طهارة الأرض. قال وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها. تمام. قال وإذا أصابت الأرض، الأرض عفوا، نجاسة فجفت بالشمس، هل الجفاف بالشمس قيد اتفاقي أم هو قيد احترازي؟ قال له هو قيد اتفاق. ليه؟ قال لأن الأرض قد تجف بالنار، قد تجف بالهواء، فهو قيد اتفاقي وليس قيدا احترازيا. فإذا جفت الأرض بالشمس أو بالنار أو بالهواء طهرت الأرض، جازت الصلاة عليها دون التيمم منها، بس بشرط إيش؟ قال وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها، لا بد من ذهاب أثر النجاسة، لا يكتفى بالجفاف. كذلك هنا المراد بالأثر اللون والرائحة. قال جازت الصلاة على مكانها، يعني مكان النجاسة التي جفت هنا. الله. كذلك ذكروا مسألة هنا، أنه لو كان عندي في الأرض الآن نجاسة وجعلت عليها ترابا، إنسان بال في هذا المكان، فأتيت بتراب وجعلته فوق هذه النجاسة وكرست هذا التراب حتى زال الأثر ولم تبقى رائحة، جاز لي أن أصلي على هذا المكان. طيب ما هو حكم النبات الموجود على الأرض المتنجسة؟ إنسان بال على أرض وهذه الأرض فيها شعير، فيها قمح، فيها نبات. قالوا ما دام النبات قائما، يعني مزروع مغروس في الأرض، هو قائم واقف هكذا يطهر. إذا جفت الأرض طهرت الأرض وطهر هو كذلك بجفاف الأرض، ولكن لا بد من غسله بعد قلعه. لما؟ قال لما قلنا طهر بجفاف الأرض يعني لو صلينا فوقه عليه صح صلاتنا، ولكن بمجرد ما قلعناه وجب علينا أن نغسله فينا. وقال الزهري والشافعي رحمهم الله لا تجوز، لأنه لم يوجد المزيل. أيوة أبو حنيفة الشافعي والزهري قال لا تطهر الأرض بالجفاف. ليه؟ لعدم وجود المزيل للنجاسة. ولهذا أن استدل الشافعي علينا، أنتم تقولون بأنه لا يصح التيمم من الأرض إذا طهرت بالجفاف، ونحن كذلك نقول. لذلك يا أبا حنيفة نقول لا يجوز التيمم به. ليه؟ يعني ولعدم وجود المزيل نقول بعدم صحة التيمم بالمكان الذي أصابته النجاسة وذهب أثرها بالجفاف. ما هو دليلنا؟ قال ولنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زكاة الأرض يابتها، زكاة الأرض يابتها. كذلك هذا الحديث في هذا اللفظ غريب كما نص على ذلك الزيلعي، ولكن قال ظن بهذا الحديث بهذا اللفظ يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن روي عن بعض التابعين، فروي عن ابن أبي شيبة أخذ في مصنفه عن أبي جعفر محمد بن علي قال زكاة الأرض يابتها، زكاة الأرض يابتها، وذكر روايات متعددة. ولكن أبو داود أخذ بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام في المسجد، كان ينام في اللقاء، كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكنت فتى شابا عذبا. قال وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، هو النص الحديث، فلم يكونوا يرشون بالماء شيئا من ذلك. وهم كانوا يصلون في المسجد، والصحابة كانوا المسجد كان يمتلئ يكتظ بالمصلين، فدل ذلك على أن المكان يطهر بالجفاف فتجوز الصلاة عليه دون التيمم منه. وهذا أقوى دليل لنا في هذه المسألة. الحديث صحيح أخرجه أبو داود. إنان. بعد ذلك الشيخ المغلالي رحمه الله كعادته يعني الحرب سجال بينه وبين خصومه، أجاب عن قول زفر والشافعي، ما قال ولهذا يعني الفقد المزيل لا يجوز التيمم بالأرض التي جفت، فقال وإنما لا يجوز التيمم به لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب، القرآن قال فتيمموا صعيدا طيبا، فلا تتأدى هذه الطهارة، فلا تتأدى بما ثبت بالحديث الآحاد. فنحن أثبتنا طهارة الأرض بحديث الآحاد، نعم، وطهارة طهارة التراب المتيمم به ثابتة بدليل قطعي، فنحن نكون عملنا بهذه الطريقة بالدليلين، قلنا بطهارة الأرض للصلاة عليها عملا بخبر الآحاد، ولم نتيمم به بهذا التراب عملا بالنص القرآني. الله. وبذلك نكون أنهينا ببحث المبحث الذي يتحدث عن كيفية إزالة النجاسة. ثم الآن سيتحدث الآن عن بيان مقدار النجاسة المعفو عنها. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.